بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مدرسة جديدة مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم التي سطر في كتابه الرائع المسمى بالفوائد، وهي المحاضرة 13، وتوقفنا عند الفصل 18 أو الفائدة 18 على ترقيم أنا للكتاب. فابن القيم رحمه الله يصدر هذه الفائدة بقوله: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدم المطرود موثوقة بالقيود. هذه الفائدة هو ذكر فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى في هذه الفائدة ويقول: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأما من طرده الله عز وجل فأقدامه موثوقة بالقيود. هو عنوان الفائدة يريد أن يقول إن الهداية هي اختيار الله عز وجل لمن يستحق من البشر أن يكون من الناجين. بيتكلم على قضية الهداية كقضية الإضلال، فبيقول الله عز وجل إذا اختار أحدا هيئه لأن يسلك هذا الطريق الذي يحبه رب العالمين، أما الآخر الذي طرده الله عز وجل فسيكون موثوقا بالقيود وبالتالي لا يستطيع أن يسلك وعليه. فإذا رأيت من نفسك أنك تصلي وأنك تقرأ القرآن وربما تصوم وربما تخرج الصدقات، فكل هذه منة من الله عز وجل تستحق منك أن تشكر الله عز وجل أن هداك إليه، لأن ليس كل الناس يستطيع أن يصنع ذلك. كم من إنسان يريد أن يصلي ومع ذلك إيه؟ مش قادر يصلي. ولو سألت لك والله أنا نفسي أصلي، إحنا صلاة المغرب أوت، شوف مثلا كم واحد ما قدرش يجي يصلي في المسجد، بل كم واحد ممكن أصلا مش هيصلي المغرب غير بعد العشاء، بل كم واحد أصلا مش هيصلي لا مغرب ولا عشاء. مع أنك لو سألت جميعهم سيقول لك إيه؟ أنا والله نفسي أنا ببقى فعلا بس مش عارف ايه اللي بيحصل لي حاجة كده. فانت تبقى قاعد ايه متعجب، انت كان ده الحمد لله بيحصل لكش، ده انت عادي، ده انت لو ما رحتش تصلي تحس ان في حاجة ايه ناقصة. ايه بقى ده؟ من اين هذا الشعور؟ من اين هذا العزم على انك تحب ان تفعل الطاعة وتشعر بان هناك امر ناقص لو لم تصنع هذه الطاعة؟ محض اختيار من الله عز وجل. فابن القيم بيدلل على هذه المسألة، يقول: هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان. هناك ألفاظ ربما لو ظللنا نشرح الألفاظ هنخرج عن دائرة الكتاب، بس يكفيك حلاوة اللفظ إذا سمعته لتعلم أن مراده مراد جيد، فهذا يكفي في كثير من الأسطر التي يسطرها ابن القيم رحمه الله. هبت عواصف الأقدار، أقدار الله عز وجل، في بيداء الأكوان في الكون الذي نعيشه، فتقلب الوجود ونجم الخير أي ظهر. فلما ركدت الريح، بعد ما الدنيا هدأت بقى وانكشف الغبار إيه اللي حصل؟ إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك. أبو طالب ده مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه اللي حصل له؟ غريقة. وسلمان على ساحل السلامات، وسلمان الفارسي اللي هو من الفرس، اللي حصل له كان من الناجين، مع ان ابا طالب عم النبي كان من الهالكين. والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في ارض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي الصلاة خير من النوم، وابو جهل في رقدة المخالفة. عايز يقول لك ايه؟ الهداية محض اختيار من الله عز وجل. يريد أن يقول مسألة ليست مسألة نسب، مش معنى أن أنت جد جد جد جد جد جد جدك كان راجل كويس جدا وكان شيخ المشايخ ومش عارف إيه أن أنت برضه تبقى إيه إنسان صالح وطائل. المسألة مش كده خالص، وإلا هو ضرب لك المثل بعم النبي صلى الله عليه وسلم وواحد فارسي من الفرس كان مجوسي سلمان الفارسي، وضرب لك المثل ب يعني الوليد ابن المغيرة وراح رايح على النجاشي، وضرب لك المثل بأبي جهل وراح رايح على بلال بن رباح العبد الأسود رضي الله عن الصحابة أجمعين. وبعد كده بدأ ابن القيم يتكلم على سلمان تعب قد إيه لغاية ما وصل لما يحبه الله عز وجل. بس قبل دي في نقطة مهمة في مسألة الهداية، لأن الهداية بيد الله عز وجل، بس كثير من الناس لا يفهمها. بمعنى كتير جدا من الناس بيتعامل مع الرزق تعامل معين، مع الهداية مش نفس التعامل. يعني انت عشان تحصل الجنيهات بتعمل ايه؟ تصحى الصبح وتروح شغلك، ولو الشغل ده الراتب بتاعه مش قد كده بتدور على شغل، بتتعب صح ولا؟ فتقعد تقولي على كده انتوا مش عارفين انا بتعب قد ايه لغايه ما بجيب الجنيه. طب ما هو الباب اللي انت بتوصل منه عشان ترزق هو نفس الباب اللي انت المفروض تسلكه عشان ايه؟ تهدى. فلماذا سلكت طريق الرزق لترزق ولم تسلك طريق الهدايه لتهتدي؟ واخدين بالكم ازاي؟ الرزق بيد الله، طب ما الهدايه بيد الله عز وجل. الرزق محتاج انت تتحرك هنا وهناك، طب ما الهدايه برضه محتاج انت تدور وتتعب وتبقى نفسك تنام، بس عشان عارف ان في ميعاد مع واحد عنده صفقه تجاريه الساعه 6:30 الصبح، بتصحى من قبلها بساعه ونص وتتهيئ. ما دي برضه تعب، ودي محتاجه ايه؟ محتاجه تعب. فالاثنين من باب واحد، لكن كثير من الناس لا يجري الا وراء الشهوات الحسيه المتمثله في تحصيل الجنيه والكلام ده، في حين هو ينسى ان اعظم من ذلك بكثير ان يهديه الله تبارك وتعالى. وخلونا نشوف سلمان تعب قد ايه لغايه ما وصل وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه الكرام. يقول: لما قضي في القدم بسابقه سلمان، يعني لما قدر عليه في القدر ان هو هيكون من الصحابه وأنه يسبق غيره، عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس. يعني لم يسلك سبيل آبائه اللي هم كانوا إيه؟ مجوسي. فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. أنا يعني هقرأ كلام القيم وأجيب قصة سلمان رضي الله عنه كما ذكرها الإمام أحمد في مسنده. فهو بيقول يعني لما بدأ يكلم أبوه ويقول له لا النصرانية دي أحسن من المجوسية وبتاع، أبوه قال له أنت تتعبني، اربطوه وربطوا في البيت. فلم يكن له أي لأبيه جواب على سلمان إلا القيد. قال ابن القيم: وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه. ده حاجة عادية خاصة أنه لما حد يعمل إيه اربطوه علقوه خلوه ما يبان له إيه ما يبان له صح. فالإمام أحمد بيسوق يعني قصة سلمان كاملة في المسند من حديث عبد الله بن عباس، بيقول يعني سلمان بيحدث عن نفسه وهو بيتكلم، فبيقول: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جيون. وبدأ يتكلم إن أبوه ده كان راجل يعني محترم وموقر في قومه، وكان من أشراف القوم، وكان عنده يعني ضيعة، فأبوه في يوم من الأيام تأخر عن ضيعته، فقال لسلمان: اذهب إلى الضيعة فقم عليه. فالمهم سلمان بدأ إيه يروح، فقال: فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. أبوه كان بيحبه جدا جدا، فما كانش بيطلعه من البيت، ده لسه ده الحبس الثاني جاي دلوقتي، ده الحبس الأولاني، فما كانش بيطلعه من البيت إلا غير فين يعني. فلما راح كده في مرة للضيعة مر بالكنيسة وما كانش يعرف إيه الكلام ده. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتم أعجبني صلاته. ما أنت لما تيجي قارن صلاة النصارى بصلاة المجوس، لا ده النصارى ايه يبصلوا من البرج اللي يعني الطابق الاربعي يقولوا انتوا بتعملوه ده، فهو بفطرة الطفل قال لا ده طبعا دي صلاتهم ايه احسن من اللي احنا بنعمله. دخلت عليهم فلما رأيتم اعجبني صلاتهم ورغبت في امرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة ابي ولم اتها، فقلت لهم اين اصل هذا الدين اللي الدين انتم بتتدينون به، اصله فين منشأه؟ قالوا بالشام. قال: ثم رجعت الى ابي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، وهو بيحبه جدا لما تأخر بدأ يدور عليه. فلما جئته قال: اي بني اين كنت؟ الم اكن عهدت اليك ما عهدت؟ قلت: يا ابتي مررت بناس يصلون. طب بتقول ليه؟ لانه صادق. مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، والله إنه لخير من ديننا من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. عمل ايه؟ أيده وربطه في رجل السرير وسابه. تمام، نرجع بقى لكلام ابن القيم، يعني اخد جزء من هنا وانزل اجيب الايه اصل القصة. فقال ابن القيم رحمه الله: وهذا جواب يتداوله اهل الباطل من يوم حرفوا. وهو الجواب تقول له اللي انت عليه ده باطل والتاني ده احسن، فما يعرفش يرد عليك فيعمل ايه؟ يعلقك. وبه اجاب فرعون موسى، اول ما بدأ موسى يكلمه بتاعه قال: لئن اتخذت الها غيري، وظل يتوعده. وبه اجاب الجهمية الامام احمد لما عرضوه على السياط: انت هتتعبنا، المهم ايه، كان 300 صوت كان في يوم صائم. وبه اجاب اهل البدع شيخ الاسلام حين استدعوه السجن: وها نحن على الاثر، فنزل به ضيف ولا نبلونكم. يعني بيقول احنا ماشيين برضه على نفس الجدة، فسلمان رضي الله عنه الله عز وجل اختبرهم، فنال بإكرامه مرتبة سلمان من أهل البيت. يعني لما ثبت سلمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية كان بيقول إيه؟ سلمان من أهل، ودي منقبة عظيمة جدا. قال: فسمع سلمان أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطعة. أول ما عرف إن في ناس رايحين الشام اللي هو أصل هذا الدين اللي سأل عنه، عمل إيه؟ سرق نفسه من أبيه ولا قطع. ما هو يعني ما مش لا يقطع في ذلك، ولم يسرق شيئا أصلا. يعني سرق نفسه، فك القيد وراح واخد بعضه إيه وماشي. فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة. فقال: وبعثت إلى النصارى فقلت له، قبل ما يمشي من البيت هو بعث لهم قال لهم إيه: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني به. بعد فترة قالوا له في ركب جاي وبتاع، لما عرف إن في ركب رايح للشام فك القيد وذهب معه. قال: فغاص في بحر البحث ليقع بضرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء. بدأ بقى يروح ده قسيس واسقف وكذا يخدموا لغاية ما يموت، وخدمة بقى بالإيه يعني بضمير. هو بيقول: قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ مين أحسن واحد في الناس دي؟ قالوا: الأسقف في الكريسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه. قال سلمان: فكان رجل سوء. بس هو يعني اسمع قصة كلها، عشان هو سلمان رضي الله عنه رجل منصف، يعني زي ما هيقول عدا أهل سوء، لما راح للي بعديه قالك ما رأيته خيرا منه، ولما راح للي بعديه قالك ده أحسن من اللي قبل، ولما راح فهو بيصف الواقع كما عشان تعرف برضو إن في من هؤلاء وفي من هؤلاء. فبيقول: فكان الرجل سوء. بيعمل ايه بقى عمك الحج ده؟ قال: يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيه. يعني يقول ويصول والصدقة والناس والبرد وعايزين بطاطين ومش لاقين ياكلوا واللحمة، لغاية ما الناس ايه تدمع من كلامه. فاللي معاه 10 جنيه بس في جيبه يطلع 10 جنيه كلها. فهو كان يصنع ذلك، يروح مجمع الليلة كلها واخد الصدقات وراح رايح فين؟ يدخل على بيت. فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. 7 قلال من ذهب وفض، ها تجي لك اللحم عشان توزعه في الأضحية، يفضحوا بعض على فيس ويقول لك ايه خد منها 20 كيلو وما اداش للفقراء، والتاني ده انت اللي خدته وتريك تاكل منها لغاية الأضحية اللي السنة الجاية الله يهديه. يبقى اللحمة جاي توزع على الفقراء وهم حطها في أكراشه. فالمهم يعني فبيقول جمع 7 قلال من ذهب وورق، والناس ايه في الغيبوب، هو يقولهم كلمتين على الصدقة يدمعوا يطلعوا اللي في جيبهم يدهوله هو يعمل ايه يكنزه. قال وأبغضتوه بغضا شديدا لما رأيتوه يصنعه ثم مات. وخد بالك هو لم يترك خدمته. وكلام ابن القيم يقول لك خدمة الأدلاء وكوف الأزلاء تنزلين مع كل واحد بغية الوصول إلى الحق. ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم انتوا رايحين فين تدفنوه؟ إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيء. وخد بالك شيئا منكرة في سياق منفي عم يعني فيش مسكين بيشوف ايه ملي. قال وما علموك بذلك انت عرفت منين؟ قلت انا ادلكم على كنزي. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءات ذهبا وورقا فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا هنخليه كده. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. جابوا أسقف تاني حطوه إيه مكان اللي هو إيه يعني مات وهلك. قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة. ما شفتش واحد بيصلي زيه ولا شفت واحد أزهد في الدنيا مثلما رأيت هذا الرجل. يبقى هنا سلمان كان منصف ولا لا؟ كان منصف ومع ذلك لسه على أعتابه. قال ولا أدأب ليلا ونهارا منه فأحببته حبا لم أحبه من قبله فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فالحق به. الموصل دي فين؟ في العراق. شوف الكعب داير اللي هو واخده مين؟ سلمان رضي الله عنه. وأنا بس كل أنا همشي معكم في عشان في الأخير بس أقول لكم إيه وإحنا على كفوف الراحة الإسلام جلنا وطلعت انت ابوك مسلم وامك مسلمه وانت بقيت مسلم وكم تفرط من وسلمان تعب لغايه ما يوصل بس لايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فيكمل القصه ابن القيم يقول فلما احس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا اليه اعلام الاعلام على نبوه نبينا وقالوا إن زمنه قد أضل فاحذر أن تضل فرحل مع رفقة لم يرفقوا به. ركز احنا وصلنا أن سلمان راح فين؟ الموصل عشان يقعد جنب الايه الأسقف الآخر ومضى معه زمن لغاية ما مات. لما مات قال له برضو يعني دلني على رجل أصحابه وكذا. قال أنا لا أعرف أحدا إلا بنصيبي ودي قرية عند كده الايه الشام هيروح واخد تاني راجع فين الشام. فجئته فأخبرته خبري. قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي يعني زي الاثنين اللي فاتوا كانوا كويسين مش اللي قبلهم اللي كانوا وحش. قال فقلت فلما حضره الموت قلت يا فلان إن فلانا كان قد أوصى بي إلى فلان المهم أعملي. قال له أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعموري أروح رايح على الروم فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأتي. قال فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحبي عموري رحت رايح له وقلت له حصل من أمري كيت وكيت. قال له خليك قاعد. فأقمت مع رجل على هدي أصحابي وأمرهم واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قعدت اشتغل لغاية ما جبت كده حتة غنمية وكم ايه بقرة عزكم الله. ثم مات هذا الرجل فقلت له يعني انا كذا وكذا الى من توصني؟ قال له اي بني والله ما اعلمه اصبح على ما كنا عليه احد من الناس امرك ان تأتيه ولكنه قد اظلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراهيم يخرج بارض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، ليه ليه المدينة مهاجرا إلى أرض بين حرتين، والمدينة بين حرتين الحجارة السود بينهما نخل، به علامات لا تخف. وسلمان مركز ومطاطق كده ودانه، يأكل لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، تجيب له هدية يأكلها، تجيب له صدقة لا يأكل. بين كتفي خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم حتى قال بعد أن انقرض عباد النصارى ولم يجد أحدا، راح بيع الكم غنماية والكم بقراية، وراح عايز يروح فين، يروح بقى على المدينة حتى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في أيدي أناس أخذوا ماله وباعوه عبد، باعوه عبد ونزل قرابة المدينة. يعني لما باعوه عبد سيده الاشترى ده كان بجوار المدينة. قال فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة. ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. خلاص بقى مش فاضي، ما أنا بصحى عشان أشتغل لسيدي وأنام عشان تعبت، أصحى يقول لي أعمل كذا، دي بقت شغلتي. يقول ابن القيم فلما رأى الحرة توقد حر شوقه، لما بيع عبدا لسيد بجوار المدينة وذهب إلى هناك توقد حر شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، يعني سيده الاشترى ما هوش عارف إيه اللي بيدور جوه سلمان من حرارة الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير. هو في الحالة دي البشير جي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرب يدخل المدينة، وسلمان في رأس نخلته بيعمل لسيده، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، فعجل النزول لتلقي ركب البشار. رح نازل وذهب إلى من؟ وذهب ليرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو في سياق يعني قصته، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال فلما سمعتها أخذتني العوراء حتى ظننت أني سأسكت على سيدي وفي رأس النخل. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك، ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال ما لك ولهذا؟ اجري كمل شغلك، أقبل على عملك. قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال أتأكد. قال ابن القيم ولسان حاله يقول خليلي من نجد قفا بي على الروبة، فقد هب من تلك الديار نسيمه، فصاح به سيده مالك انصرف إلى شغلك، فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغله، ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش، اللي هو اللي ما بيسمعش يعني، بيقول خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدا لي. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافق. أول ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم هو فاكر قال له بيأكل هدية ما بيأكلش الصدقة، بين كتفي خاتم النبوة، فبدأ يحل سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان إنه قد بلغني أنك رجل صالح، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدق، وأعطاه ما جمعه، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه. طيب دي صدقة ولا دي هدية؟ صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قلت في نفسي هاتان اثنتان، فضل الإيه؟ التالت. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقدي وقد تبع جنازة من أصحابي عليه شملتان له وهو جالس في أصحابي، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهري، عمل ألف كده أشوف هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكذبت عليه أقبله وأبكي. يبكي، أنا بقرأ القصة قلت يبكي يبكي، بس يعني يبكي دي برضو أنا مش عارف تعبير أشد، يعني الرجل يا أخوانا واخدها إيه كعب داير شوية، كان في إيران فارس وبعد كده راح رايح على الموصل، راح راجع تاني على عموري الشام وبعد كده منها على عمورية ومنها إلى المدينة، وكل ده إيه هو يظن المجوسية الأول صح وبعد كده النصرانية صح وبعد كده وصل للإسلام والإيه الصحيح، يبكي بس يعني لو في كلمة أشد ربما كانت مناسبة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. هو سلمان اللي بيسوق الايه الكلام فيما رواه الامام احمد. قال فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمع ذلك اصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى فاتهم عن النبي غزوه بدر وغزوه احد. ليه؟ ما هو عبد، مع انه يعني اصبح عبدا ظلما، هو لم يكن كذلك. قال ثم جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي كاتب يا سلمان، يعني اذهب الى سيدك قل له تاخد كام وابقى حر. المهم ذهب فاتفق مع سيدي، فقال النبي لاصحابه اعينوا صاحبكم، فكل واحد مع حاجه بدا يديله ولم يصل ذلك الى حجم كتابته حتى اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمان رضي الله عنه ذهب فاعطى ما اتفق مع سيده له وأصبح حرا. ومن يومها لازم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفوتني معه مشهده رضي الله عنه وأرضاه. القصة بقى الطويلة حبالنا فيها حوالي هو يعني أكتر من نصف ساعة، دي كلها ليقول ابن القيم رحمه الله أن الهداية محض اختيار وأن الهداية ليست بالنسب، وأعطى الأمثلة التي ذكرناها في أول المحاضرة. وبالتالي إذا أتتك فرصة فلا بد أن تستغلها، ومفيش واحد خلقه الله عز وجل إلا ويعطيه من النذر والفرص ما لو استغلها لوصله، لكن كثير من الناس لا يعبؤون بهذه الفرص التي يمن بها رب العالمين عليه. فهنا سلمان أول ما عدى وشاف الكنيسة ما قالش إيه بكرة بقى عدي عليه، لا راح عمل ايه راح داخل مباشرة. ادي حاجة. الحاجة التانية مسألة ان كل صاحب قضية لابد ان هو يبحث وهيتعب، لكن الله عز وجل سيأخذ بيده ويوصله الى ما يحب الله عز وجل. تلاتة، من ضمن التعب ان انت تتأمل في الخريطة اللي سلمان رضي الله عنه ذهب اليه. كان في الاول في ايران، راح لفلسطين بلاد الشام، رجع العراق، راح نصيبين بلدة قرابة الشام، بعد كده راح عمورية في الروم، بعد كده راح وادي القرى في جوار المدينة، واخيرا وصل الى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت متخيل بقى التعب سلمان رضي الله عنه، لو عدت غد بعد بكرة مش هتخيل التعب ده. ليه؟ لان اللي على البر شاطر، واللي يده في المية مزال يده في الايه في النار كما يقال في اللغة الدارجة. ليه؟ بس هو فعلا تعب لا يتخيله إلا من عاش شيئا من ذلك، لكن هو صاحب قضية، هو موجود ليه في الأرض؟ عشان يعبد ربنا عز وجل. وبالتالي لما تطايع مثل هذه التراجم وتشوف حالتنا بقى في هذا العصر اللي هو مش عارف يوم يصلي الفجر، دي أزمتك في الحياة يا حاج، انت مش عارف تصلي الفجر. صحيح انت لما بتقرأ التراجم ديت وفجأة بقى حد يضربك كده فايه يا عم انت 1443 ولا 44 ولا 45 ولا، واحنا بنعاني من أزمة مش قادر أوصل الفجر. يا نهار أبيض، تشوف الراجل تعب قد إيه واحنا هنا أزمتنا إيه؟ مش عارف أوصل الفجر. فعلا تقول يا نهار ده فرق إيه؟ شاسع جدا جدا. عشان لك هم رجال ونحن رجال ومش عارف إيه وكذا، يا عم رجال إيه بس؟ وأنت بتجاهد نفسك مش هين عليك 25 جنيه تطلعهم من 1000 جنيه زكاة. يعني أنت 25 جنيه مأثر عليك جدا جدا جدا، فبتعمل إيه؟ الفوائد انت بتاخدها ربوي من البنك تطلعها زكاه، وتقول انا طلعت زكاه مالي، وده اصلا واجب التخلص منه. تخيل شوف ازماتنا عايشه ازاي. هو مش قادر يتخلى عن اغاني عمرو فلان مثلا، او نوع واقع في براسن اغاني المهرجانات، ومش قادر يمسك وسطه لما يسمع اغاني المهرجانات او يسمعها حتى وماشي في الشارع. دي ازمتك؟ دي حلنا انتوا؟ طب يعني ليه؟ لأن هذه القدوات غابت عن أذهاننا أصلا، ولا تنشر، ولا يعني اللي أنت عارف بتدفع في اتجاه أيها الشباب عندكم قدوات أمثال سلمان وصهيب وبلال وكذا وكذا. لا، أنت بتدفع في أمثال، شوف صلاح تعب قد إيه لغاية ما وصل. أي طب يعني، وتلاقي كل الكراسات، وتعدي بقى أن أنت تلاقي كراسة مش مرسوم عليها صورة صلاح، هيات إن ذلك لشأو بعيد، يعني حاجة صعبة جدا توصل لها مثلا. بصرف النظر بقى عن صراحة مش عايزين يعني مش قصتنا خالص، بس أنا عايز أقول لك إيه، لما تغيب هذه القدوات شيء طبيعي تلاقي إن أزمة الواحد إن هو مش قادر يعني يقوم يصلي الفجر، إن هو مش قادر يبطل سماع أغاني، مش قادر. وهذا الرجل كم تعب من أجل أن يصل إلى يعني مبتغى. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة، مسألة الهداية محض اختيار من الله عز وجل. اثنين، أنا رقمت الفوائد تحت هذه الفائدة في أرقام. اثنين، قال الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات، بس مش كل الجراحات زي بعض. يعني في واحد يعمل ذنب مثلا يعق أبوه وأمه، مش زي واحد مثلا إيه يعني بص كده أو قال كلمة كده، مش ده ذنب وده ذنب، ده جرح وده جرح، بس ممكن جرح يؤدي إلى مقتل صاحبه. فعشان كده انسان ايه ما تسويش ما بين الذنوب وتقول لا ده في ذنب اياك ان تقع فيه. وللاسف برضو ان في يعني نظره كده عند بعض الناس ان هو لك الذنب ده كبيره ولا صغيره، تقول له صغير ولا خلاص. لما بيجي يعني مش بقول لك حرام ولا حلال، او بقول لك هو عارف ان ده ذنب، بس الذنب ده بقى توصيفه ايه؟ زي ما واحد كان مسألني في مسألة شرب السجاير، فقال لي يعني هي شرب السجار كبيرة ولا صغيرة؟ طب خلينا ننظر لها نظرة تانية. استصغارك للذنب سبب في زيادة الذنب. لو انت تعاملت بالصورة دي مع الذنوب، يبقى انت شايف الذنب ده صغير، فبالتالي معصية تانية خلاف فعلك للايه؟ للذنب. الحاجة التانية ان كما قال كثير من العلماء لا صغيرة مع إصرار، انت مصر عليها فبالتالي ممكن توصل الى كبير. طب الحاجة اللي انا قلت له بقى التالتة ايه او الرابعة؟ ان 20 سيجارة في اليوم هيجيبوا ايه؟ هو واحد بيشرب سيجارة في اليوم ده اقل حاجة علبة، ويبقى كده كمان انا كده يعني بص يمسي كده على الاخر، بس عشان العلبة غليت باين وبقت ب 17-18 جنيه او يعني ممكن يكون اكتر من كده معرفش. 20، ربنا يكرمك يا حسني، 20 وده أرضى الأنواع، أرضى الأنواع، نعم ربنا يبارك فيك. صلى عليه الصلاة والسلام. والحاجة الرابعة واللي هي الأخطر، إن سياسة الشيطان إن هو بطيء جدا ولحوح جدا، هو مش زينا. يعني هو أنت خلاص أنت تعمل الصغيرة دي، مش عايز تعمل الكبيرة، يلا يا عم اعمل الصغير أنا معاك أهو، في الآخر هوقعك فين برضو؟ في الكبير. وده أنا شرحت المساله دي بالتفصيل في دورة أسلحة إبليس أو ملحمة شطرنج، إن هو الشيطان ده ذكي جدا جدا جدا، لحوح عليك ما تقعد تقول إيه مش راضية تروح من ذهن، ماسكة أنا مش هسترها غير لما أعملها، ولما تعملها إيه اللي يحصل؟ ده ضميره حي يا عم الحاج، ده غلبان. لا يعني هو ما يمرش 12 ساعة لغير برضو إيه ولا مش قادرة ايه لغايه ما تبقى مرض في الاخر، نسال الله العافيه. فالذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. ثلاثة، لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. عايز يقول لك يعني ان الهوى ده ما بيخلكش يشوف كويس، والهوى ده يعني ايه الهوى ده؟ عايز اعمل اللي انا راغب فيه، اللي انا حابه عايز اعمله، ما تقوليش لا حرام ولا حلال. فبالتالي الرؤية دي موجودة كده مش هتشوف الحاجة صح، لكن انت ماشي ورا الهوى. لو خرج عقلك من سلطان هواك، لما انت تطلع عقلك من سيطرة الهوى ايه اللي يحصل؟ عادت الدولة له، عادت القيادة للعقل وليس للايه؟ للهوى. اربعة، دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. حد فهم الجملة دي؟ يعني ايه؟ دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. دي اللي عايز اوصل له. جزاك الله خير. ان انت المعركة اللي دخلتها دي لما تقول انا خسرتها انت خلاص الدنيا خلصت. القمار هنا انت بتدفعه هو الايه؟ العمر. يعني فيش جولة تانية ممكن نحسن فيه او اعادة. فبالتالي لازما تطلع عن دائرة الهوى الى دائرة الدليل. فساعتها الدليل هيجي على الهوى ويأخذ بيدك. حتى كان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه يقول الهوى يردي وخوف الله يشفي، واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك أن تخاف من تعلم أنه يراك. يعني عايز أن أنت تردع هذا الهوى الأول برضو عشان إحنا بقى فاهمين يعني إيه كلمة الهوى. اللي أنا حابه عايز أعمله، هي دي كده معناها حاجة دي أنا عايز أعملها، خلاص ما تقوليش بقى حرام وحلال. خلاص هو إيه اللي بيغلب هواه ومحبته الشخصية على هو ربنا بيحب دي ولا بيحبش ديت. فبالتالي لما يسيطر عليه الهوى هيقع في كثير من المعاصي. طب إيه اللي يرضع الهوى دي؟ خاف من ربنا عز وجل. عشان كده يقول واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك أن تخاف من تعلم أنه يراه. لو خفت يبقى ساعتها سترضع هذه النفس وبالتالي لا تقع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخوف منه سبحانه وتعالى. خمسة، إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. كلام رائع ازاي؟ بقولك إذا عرضت نظرة لا تحل، طبعا هو ما كانش عايش في واقع الفيس، يعني واقع الفيس ده ما كانش هو عايشه خالص، ولا واقع اليوتيوب، ولا واقع حاجة كتيرة جدا اللي انا اشرت لها كذا مرة كتير جدا، ان بقى حاجة عادية جدا اشوف واحدة بشعرها دي اقل حاجة اصلا، وانت لا تهتز فيك شعرته ولا تحرك ساكن. فبقولك لما تعرض لك نظرة لا تحل اعرف انها مسعر حرب. يعني ايه كده؟ انت دخلت حرب، طب اعمل ايه بقى؟ انجو منها ازاي؟ فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين يغضوا من ابصاره. لما تلجأ الى هذا الحجاب اللي يحصل فقد سلمت من الاثر وكفى الله المؤمنين القتال. الشيخ وحيد بن عبد السلام باري حفظه الله كان في كتاب البداية في علم الرقائق بيقول ايه؟ بقول فمن طرق ترويض البصر انزال العقوبة به عند وقوعه في الخطأ. تاني بقول ايه؟ فمن طرق ترويض البصر انزال العقوبة به عند وقوعه في الخطأ. اول معنيك دي تبص بصة كده حرام انت عاقبها. اعمل ايه يعني عاقبها؟ قال كقراءة كم من القرآن او عدد من الاحاديث. ما زي ما شفت حاجة حرام خليها بقى ايه؟ تعمل حاجة فيها طاعة. او عدد من الاحاديث او التصدق بصدقة. خلينا نزود لطبة، واللي سهل عليك ما تعملوش. يعني دلوقتي انت هتنزل عقوب تقرأ كم من القرآن، ده ايسر حاجة اصلا، ده انا ممكن لغايه ما اوصل البيت اكون قرأت جزئين ثلاثة من حفظي، دي سهل عليك ما تعملهاش. طيب اقرأ عدد حديث سهل علي ما تعملهاش. هو الفلوس دي اللي توجع الانسان، اي دي اللي انت تعملها بقى. ليه؟ لان هو هيغلبك حب المال فاقول ولو كذا. طب انت سهل عليك تطلع فلوس تعمل ايه؟ تقرأ بقى خمس اجزاء وتبعت ده بقى لي ساعة وما قرش غير صفحتين بس، زي خمس اجزاء بتوع امبارح بالكده فاكرين، وواحد يتلوى يمين وشمال ومع ذلك يقول ايه ده ما فيش غير 20 صفحه قراتهم، يعني فاضل 80 صفحه. انت متاكد خمس اجزاء و100 صفحه ولا هم اقل ولا ايه؟ وتقعد بقى ايه مديه كده حاجه المتك بقى هو ووجعتك هو وخلت نفسك من جواك ايه يعني ايوه هي دي تعملها. ده من طرق ترويض البصر. وطبعا الشيخ في هذا الكتاب الكتيب الرائع جدا كان له فصل بعنوان يعني رياضة النفس، وذكر بقى رياضة السمع والأذن وكذا. ستة، بحر الهوى إذا مد أغرقه، يعني لو استولى عليك الهوى تغرق فيه. وأخواف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء، ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه. ده أفضل واحد، انت في قبرك اعمالك تؤنسك. منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه، على قدر فضل المرء يأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. سبعة، كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد. تمانية، اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. السوق قائمة اللي هي الدنيا، والثمن موجود، ثمن الجنة ان توحد الله عز وجل، تصبر على الطاعة، تصبر على المعاصي، تصبر على الابتلاءات، تصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، تصبر على التعلم، تصبر على فعل كذا وكذا، كل ده من أثمان الجنة. تسعة، لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون. دنا الصباح عايز يقول لك انت كده كده يعني ممكن تغفل، بس لما تغفل ها خلي الغفلة بتاعتك ايه خفيف، يعني تفهم انك ربما تفطر عن فعل مستحبات، لكن ليس معنى ذلك انك تصل الى فعل الكبائر والمعاصي والمنكرات. عشان في كتير من الناس بيعملوا نفسهم كده يقول لك ايه وانا تاني ما انا لازم اقع. ايوه ماشي، لازم تقع دي، معنى انت تقع دي مش انت تعمل معصيه مثلا او تكون سمت لك، لا ممكن يبقى انت فتره جت عليك كسلت خلاص ما بقتش تعمل نافله مثلا معينه، مش تعمل مستحب معين، بس مش معناه ان انت تقع في المعاصي والمنكرات. فبيقول كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون. دنا الصباح. عشرة، نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. اقرأها دي في البيت اللي عنده الكتاب 10-12 مرة. نور العقل يضيء في ليل الهوى، لما الهوى يعني يحاول يسيطر عليك اوعى تغيب عقلك. ها المرأة دي وبتعدها لها سحر جذاب وبص ومش عارف ايه، كل النساء زي بعض يا حاج، الشيطان بيضحك عليك. والتانيك بقى عايش فيه انا هتجوز وانت على علاقة بيها محرمة بقالك خمس سنين وهتجوز، انت بتعمل ايه؟ عقلك مش موجود اصلا. مع ان لو واحد جاي بيعرض عليك الكلام ده تقول له ايه يا عم اصحى يا عم انت بتعمل ايه، انت في حاجة، انت ايه حاجة مسيطرة عليك انت؟ طب ما احنا بنقول لك ايه شغل عقلك انت برضه. حتى كان بعض الاعراب يقول لك ايه وما من شيء حرمه العقل، ما من شيء حرمه الشرع يقول العقل افعله، وما من شيء امر به الشرع يقول العقل لا تفعله. ده ما يكونش ابدا، ما فيش حاجة حرمها الشرع والعقل يقول لك ايه لا ممكن تعملها. لما حرم الزنا واللواط ما فيش عقل يقولك ايه اعمل الزنا واعمل اللواط، واخد بالك؟ والثقافة اللي عند بعض الشباب من بقى انتشار المواقع الإباحية والكلام ده، ان الدول الكفرية عايشة في الإباحية وتحب المثليات والشواذ وكذا وكذا وكذا وكذا، دي تصوير مش صحيح حضرتك. دي تجارة واستثمار، حاجات دي تجارة واستثمار. ولكن لو انت نزلت في قلب الشارع الكفري اللي انت بقى اللي هم ولد منه مثل هذه الافلام والحاجات دي، هتلاقيهم اصلا الكلام ده ايه يأبونه. وهو زي ما انت كده تقول ده فلان دي بتمارس كذا، هو هناك برضه يقول لك ايه ده فلان دي بتمثل كذا. مش بقول ان هم اطهار وكده، انا بس عايز اصور لك ايه ان ساعات الشيطان يبقى ياه لو في مثلا ايه جماع كذا وفي كذا وفي كذا، لا لا انت اصحى، ده دي تجارة حضرتك، ده استثمار بيضحكوا عليك. فانت حكم عقلك، مفيش حاجة الشرع نهى عنها، العقل يقولك اعملها، ولا فيش حاجة الشرع امرك بيها العقل يقولك ما تعملهاش. لما امرنا بالصدقات والزكوات مفيش عقل يقولك ايه ما تطلعش زكاة ولا تطلع صدقة، ده اكيد العقل ده ملوث، مش ده العقل الصحيح. وده كلام على فكرة ايه اعرابي، وما من شيء حرمه الشرع العقل يقول افعله، وما من شيء امر به الشرع العقل يقول لا تفعله. فيقول نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. ساعتها يقدر عقله يحكمه ويعلم ما يترتب على ذلك. 11 اخرج بالعزم، يعني اعزم من هذا الفناء الضيق اللي هو الايه اللي هو الدنيا المحشو بالآفات الى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. يعني اعزم على انك تخرج من النظر الى ان اخر الامر ومنتهى الدنيا، لا اخر الامر ومنتهى ان انت ان شاء الله تشوف ربنا عز وجل في جنان عد، نسأل الله جل ان يدخلنا الجنة، وبالتالي كل حاجة ممكن تفقدها هنا تجدها هناك. 11 يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنا ووصله اذى وحسنه الى فناء، لقد بعت انفس الاشياء بثمن بخس، انفس الاشياء هي الجنة، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن القيامة تبيع تبين لك الغبن في عقد التبايع، لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال الرسول صلى الله عليه وسلم، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. تقول لك إيه؟ انت هتبيع الجنة كلها بإيه؟ بشيء يسير من ايه من اقل من جناح البعوضة، لان كل الدنيا لا تساوي ايه جناح بعوضة، وانت مش تاخد كل الدنيا، انت تاخد ايه جزء. اذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك، جزء من الجناح البعوضة يملك كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده؟ طب انت هيبقى حالك عند ربنا عز وجل وانت جزء من جناح البعوضة اشتراك كلك، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. 12 يا مخنث العزم، طبعا دي كلمة شديدة جدا المخنث، بس هو قال هنا لان الانسان يعني لابد ان يكون فحلا في عزمه، يعني فعشان كده بيقول له يا مخنث العزم، الأصل الإنسان ما يكونش مخنث في عزمه. أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأرجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وصار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، تزهى أنت باللهو واللعب فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهواله. فيا دارها بالحزن، ده رجل بيكلم على اللي بيحبها، يعني الحزن ده مكان، اسم مكان، فهو بيسحبها على قضية الجنة، بيقول إن الجنة قريبة جدا ولكن دون ذلك أهوال لابد الإنسان يتخطاه. 13 الحرب قائمة، ايه الحرب بقى؟ يعني ايه الحرب؟ الدنيا قائمة، الحرب دي اللي هي الدنيا قائمة، وانت اعزل في النظارة فان حركت ركابك فللهزيمة، ده شيء طبيعي، اعزل في النظارة قاعد بتتفرج ما مالكش ايه ضربة بالحرب، فلو نزلت تهلك. 14 من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف، تقول سليمة لو اقمت بارضنا ولم تدري أني للمقام أطوفه، قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد. وهذه كلمة العظماء، ها لما تقرأ في كثير من تراجم العلماء تجد أنه يعني يحقق المسائل وكذا، يعني ينفق الغالي والنفيس في سبيل تعلمه، وهو في النهاية يريد إيه؟ كرامة هذه النفس. لكن البعض بيأخذ مسائل بالصورة العكسية. 15 يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، ربنا عز وجل أكرمك بالعافية وقبلها بالإيمان، وهو العبد يخلقهما في مخالفة الخالق. يعني أنت بتستعمل العافية والإيمان في معصية الله تبارك وتعالى. لا تنكر السلب يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. ولعل دي هتيجي معنا لها توضيح، مسألة أن شكر النعمة أو من شكر النعمة أن تستعملها في طاعة الله عز وجل. 16 عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إثار. العرف التفاوت ما بين الدنيا والآخرة، ساعتها يعرف هو هيؤثر الدنيا ولا هيؤثر الآخرة. وحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأني لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. 17 كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. زحل ده عند العرب كان تعبير للتشاؤم، فهو بيقول الناس اللي عندهم همم ما فيش في قاموسهم ولا في معجمهم حاجة اسمها ليه التشاؤم، أو أنا مش قادر، أو أنا يعني هقع، أو أنا هيأس، أو أنا مش قادر أكمل. لا يوجد هذا في معجمهم. 18 يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يراعي الساقطة. يعني بيقول لك لو تعبت ما تخشش جوه النواحي الفرعية، خليك على إيه؟ على جنب الطريق كده، بحيث ان اللي بيجي في اخر القوم ايه هياخدك معه ويقومك ويمشي. ها فانت لما يعني تتعب او يحصل لك حاجه ما تبعدش قوي عشان تعرف ترجع بسهوله. ما انت ماشي في الطريق اهو، تعبت ريح على جنب الطريق. طب لو دخلت وتغولت في الصحراء عشان تريح جوه عشان ترجع اللي يحصل؟ فلو وقعت في ذنب، عشان نفهم بقى المقصود يعني الغرض ايه، لو وقعت في ذنب ما تقولش انا مش هعرف كذا، فتعمل ذنب تاني وذنب تالت وذنب رابع وذنب خامس، فبالتالي يصعب عليك العود. لا، لما ترجع بعد ذنبين ايصا انت ترجع بعد 10 ذنوب، لما ترجع بعد شهر ايصا انت ترجع بعد شهرين، لما ترجع بعد سنه ايصا انت ترجع بعد سنين. 18 اخر حاجه قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معكره، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا.